صلى الله على محمد. الله تبارك وتعالى. لا جزء خاص ما موجود جزء خاص. كان الكلام في الروايات التي يستدل بها على جواز النظر إلى الوجه والكفين، منها الروايات الدالة على أن المرأة المحرمة لا تستر وجهها، وقد جاء في بعض النصوص هي صحيحة أيضا سندان لا بأس بها معتبرة سندان، ما دل أن أبا جعفر صلى الله عليه، طبعا مر أبو جعفر في الرواية هكذا، مر أبو جعفر على امرأة متنقبة محرمة متنقبة، في الرواية عن أبي الحسن الكاظم سلام الله عليه رواه البزنتي، موجود في الكتب سنده ضعيف إلا في قرب الإسناد سنده صحيح. أنا أبي الحسن عليه السلام، وإن كان الظاهر أن المراد به عند الإطلاق هو الإمام الكاظم سلام الله عليه، إلا أنه يبدو من بعض النصوص من بعض الشواهد التاريخية أن المراد به في خصوص المقام هو الرضا، احتمال أقوى لأنه أدرك الرضا أكثر، بل كان شابا عند إدراكه للرضا صلوات الله وسلامه عليه. وكيفما كان، أن أبو الحسن قال مر أبو جعفر سلام الله عليه على امرأة محرمة متنقمة، فأماط النقاب بصوت مروح متنقبة بمروح، فأماط النقاب بصوته ما أدري بكذا شيء في يده كان سلام الله عليه، وقال لها بالصلاح أحرمي أو أضحي مثلا، لا أضحي في لمن أحرمت إهنا ما موجود، أسفري، فإن إحرام المرأة في وجهها شيء تعبير مقارب من هذا المعنى، أنا حسب الكتاب موجود أغلب الناس. طبعا يوجد هذا الاحتمال في نفسه أن يكون المراد بأبو جعفر مثلا بعض الخلفاء بعض السلاطين بعض الأمراء، لكن يعني مجرد أن كلمة عليه السلام مكتوبة لا تكشف عن شيء، لكن إنصافا بعيد أن الإمام الكاظم أبو الرضا عليه السلام ينقلون شيئا عن خلفاء الجور للبزنطي. وكيف ما كان، فهذه الرواية صريحة في أن الإمام سلام الله عليه أماط المروحة بصوته شيء كان في يده صلوات الله وسلامه عليه، فيكشف يستدل بذلك على جواز النظر. معلوم أن الإمام لما يميت المروحة طبعا الموجودين وهو سلام الله عليه ينظرون إلى وجهه، بلي والجواب عن ذلك، بلي والجواب عن ذلك كما أفاد في الجواهر يمكن اختصاص هذه النصوص بهذا الحكم بالإحرام فلا يشمل غير الإحرام، ولكني أقول إضافة إلى ذلك أصولا هذه الرواية وإن كان سندها صحيحا في قرب الإسناد وفي الكافي ليس صحيحا، إلا أنه إنصافا في النفس منها شيء، قبول هذه الرواية وإسناد هذا العمل إلى مثل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في غاية الصعوبة والإشكال، قبول النفس لمثلها صعب جدا. كيف وقد دلت عدة روايات، يعني يراجع أبواب سلوك الإحرام الباب الثامن والأربعون، أورد صاحب الرسائل هذا الحديث نفس الفعل، أما بالنسبة للجاري على الجاري بعد لا خلاف الظاهر، لا ظاهرا جل من الناس. وأما بالنسبة إلى لاحظوا هذا الباب أبواب تروك الإحرام باب 48 أورد فيه عدة روايات من هذه الروايات، وفي هذه الروايات تصريح باستثناء هذه الرواية بأن المرأة لا تتنقب، ثم قال عليه السلام وتسدل الثوب على وجهها فإذا مر بها في بعضها فإذا مر بها رجل أسدلت الثوب على وجهها، يعني النهي كان عن النقاب، يعني عن الشيء الذي تلبسه الشيء الذي تلبسه المرأة فوق وجهها لحمايتها من الشمس ومن حرارة الشمس. فلذا في هذه النصوص باستثناء هذا النص الواحد عدة النصوص في هذا الباب موجودة وهي صحيحة. طبعا درجات الصحة في هذا الفاظ بعضها تسدل الثوب إلى أنفها، بعضها تسدل الثوب إلى فمها، بعضها تسدل الثوب إلى نحرها. قلت له أي مقدار تسدل الثوب في بعضها؟ قال قدر ما تبصر، يعني تعرف الطريق. خب المراد من الثوب في هذه الروايات يراد بها الجلباب، لأن الثوب الذي كان تلبسه المرء فوق الثياب يسمى بالجلباب، وباصطلاح الإيراني چادر باصطلاح. فالمراد بذلك الجلباب، وقد فسر في بعض الروايات والقواعد من النساء كما سيأتي إن شاء الله ترى تعرض لذلك، لا جناح عليهن في أن يضعن ثيابهن أي جلبابهن. فالثوب مراد به الثوب تقريبا في زمان يصادف لفظة القماش، قماش يعني مطلق هذا الشيء المنسوج مطلقا. فالرواية المباركة روايات مو رواية واحدة وصحيحة دلت صراحة على أنها تسدل الثوب إلى أنفها إلى فمها إلى نحرها. كيف الشارع هو أجاز الإسدال؟ مع إجازة الشارع الإسدال كيف الإمام يتصرف ويميت المروحة عن وجهها؟ هو بنفسه، يعني الروايات نهت عن مسألة النقاب والقناع، لا تتنقب ولا تتقدن. صحيح. وأما لم يكن نقابا كنفس الثوب أو المروحة، باعتبار أن المروحة ليس نقابا. ف هو الثوب يغطي الوجه، مروحة شنو سيدي؟ لا مروحة مهفة، يعني مهفة إيه؟ خب إلى أنفها إلى فمها النص النص الموجود سبعقت النظر عن مناقشة أسانيد بعضها تسدل الثوب إلى أنفها إلى فمها وإلى نحرها. خب إلى نحرها بعد تغطي جميع الوجه. في كتاب الصدوق موجود عن زرارة من إسنادي عن زرارة، قلت وإلى نحرها، قال وإلى نحرها. وفي بعضها قلت إلى كم تغطي، قال قدر ما كم تسدل الثوب، قال قدر ما تبصر، يعني تسدل الثوب فقط في المكان اللي هي تبصر الطريق لا تتأثر. فمع وجود الروايات الواردة بهذه الكيفية، وهذه الرواية واحدة منحصرة فيها لم توجد لها نظيرة، أصلا بعيد، اللهم إلا نقول أن المروحة كانت نقابا أو لاصقة بالوجه، حتى الصوبة لاصقة بالوجه، الصوبة أكثر لاصقة من المروحة، لأن المروحة لها جسمية لا يتكيف مع الوجه بخلاف الثوب، يعني الثوب تماما يلصق بالوجه الواقع الخارجي هكذا. وطرح تلك الروايات خلاف الظاهر، إنصافا خلاف الظاهر. وفي بعضها المرأة تحرم في وجهها تكشف عن وجهها، وإن مر بها رجلون هكذا تعبیر، وإن مر بها رجلون استترت بثوبها. فيه النصوص صحيحة معتبرة واضحة الدلالة. كيف يمكننا التزام بهذا الحر وبهذه الرواية، مضافا إلى أن المعهود أصولا من الأئمة المتأخرين من متن أصحاب الله عليهم أجمعين عدم التعرض للأفعال الإجرائية من هذا القبيل. قريب هذا الفعل ينسب إلى مثل عمر، وهو صحيح ومناسب معه باعتبار خليفة باعتبار جهات ظاهرية، لم يكن من المألوف أن قيام أن يقوم الأئمة عليهم السلام بهذا العمل، لأن هذه المرأة إما من المخالفين والمخالفات في حجها إشكالات عديدة أكثر من مسألة تنقب الوجه، بلي فإشكالات الحج فيها أكثر من تذكر، وإما من المؤمنات، خب إذا من المؤمنات بحسب الظاهر امتثالا لعمرهم صلى الله عليه وسلم المر بها رجل استتر. فتعقل هذا المعنى، طبعا اليوم خطر ببالي أن يكون المراد بأبو جعفر غير الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم، أبو جعفر المنصور مثلا من بوله. لكن إنصافا حكاية الإمام الرضا والإمام الكاظم لفعل الجبابرة والطواغيت صعبون، إلا أن تقوم بذلك قرية قطعية، وإلا من يعني مستبعد جدا أن الإمام صلى الله عليه ينقل أفعال الجبابرة والطواغيت لمثل بلي لا يقنون ليش لا ابو جعفر موجود لا لا موجود في النصوص كان ابو جعفر يقول ان مراد بها المنصور ترى موجود في الروايه على كيف ما كان الانصاف ان الاستدلال بهذه الروايه مع انها خاصه بالاحرام الى الان في نفسي منها شيء ومجرد صحه السند لا ينفع شيئا في تصورنا. ثم من جملة الأدلة التي يستدل بها على الجواز العسر والحرج، وأن عدم النظر إلى النساء إلى وجوههن وأيديهن مع جواز الكشف يؤدي إلى العسر والحرج، والأمر الجواب في ذلك واضح. فإن المراد بالنظر النظر الذي يكون اختياريا إدامة النظر، وأما إذا كان نظر لا اختياريا وقع البصر إنسان بالمجتمع لما في السوق يقع بصره على النساء الأجنبيات بل أكثر من الوجه، إن لم يكن باختيار فليس عليه دليل. وبعبارة أخرى نحن نريد أن نقول أن الإطلاقات التي حرمت النظر لم تخص الوجه، هذه النقطة الأساسية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ليس في إلا عن الوجوه والأيادي، النظر سهم من سهام إبليس مسموم ليس في إلا الوجه والأيدي، وما دل على التخصيص في خصوص كشف المرأة للمرأة أن تكشف وجهها ويديها على ما سيأتي إن شاء الله، هذا دل عليه الدليل. وأما إطلاقات النظر لا مخصص لها، وهذا المقدار يعني جواز الكشف لا يلازم جواز النظر، فيمكن للمرأة أن تكشف وجهها لكن للرجل النظر الاختياري يكون حراما، استدامة النظر يكون حراما. ولذا الإنصاف ليس في النصوص الموجودة بأيدينا نص صحيح واضح سندا وصريح دلالة في جواز النظر لوجه الكفة الكلام هنا. فحينئذ لا فرق بحسب هذا الظاهر بين الشعر وبين الوجه. إذا نعم الشعر يجب على المرأة المؤمنة المسلمة سترها و نفرض انه يجوز له كشف الوجه غايته هكذا، لكن لا ملازمه بينهم. غايه ما يستفاد من الادله جواز كشف الوجه و اليدين باعتبار احتياج النساء الى ذلك، و اما مساله جواز النظر مطلقا لم يخص بشيء يبقى على اطلاقه. نعم في روايه قرب الاسناد في روايه مرسلة مروك ابن عبيد كان موجود رواة قرب الإسناد علي بن جعفر عن النظر إلى المرأة التي لا تحل له في رواة قرب الإسناد، وعن النظر إلى امرأة لم يكن محرما لها، لكن الروايتين كلتيهما سعدان ضعيفة ودلالة بلي خصوصا رواة مرسلة مروك أوضح لا إشكال لا تحل له ليس بتلك الصلاح. واستدل إذا بالروايات الواردة في باب السؤال عن الشعر إلى الذراع النظر إلى الشعر، بل استثناء خصوصا استثناء النظر إلى شعور النساء أهل الذمة، فهذا يكشف بأنه بالنسبة إلى الوجه كان متفق عليه كان مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام كان في خصوص الشعر. الجواب عن ذلك واضح باعتبار أن الابتلاء بنساء أهل الذمة كان في ذلك الزمان بظهور شعورهن، يعني يخرجن إلى السوق ناشرات الشعور إن صح التعبير كاشفات عن الشعور، فلذا وقع السؤال عن ذلك. لكن ليس معنى أنه بالنسبة للمؤمنات يجوز نظر الوجه واليدين. واستدل لذلك أيضا بأنه الوجدان الفقهي قاض بعدم وجود الفرق باصطلاح في المرأة بين الوجه وبين الصدر مثلا نجد بوجداننا الفقهي فرقا واضحا بين النظر إلى الصدر صدر المرأة والنظر إلى وجهها، فالنظر إلى صدرها مثلا مسلم واضح الحرمة لا شبهة في حرمتي، لكن نظر الوجه ليس كذلك. والجواب عن ذلك غاية الأمر نلتزم بأنه مسألة جواز النظر إلى الوجه مسألة خلافية بين العلماء، لكن خلافية المسألة لا تمنع من الاستدلال بالعمومات والإطلاقات. إذا كان عندنا عموم النظر سهم من سهام إبليس مسموم من جهة أن أحدهما أظهر مصداقية وهو الصدر والآخر أخف، هذا المقدار لا ينفع إنصافا، هذا المقدار لا يؤثر في الاستنتاج. نعم يمكن أن يستفاد من هذا أن النظر إلى الصدر والعنق وما شابه ذلك محرم بالاتفاق، و نظر الى الوجه ليس محرما بالاتفاق، و السر في عدم الاتفاق واضح في تصورنا، السر في عدم الاتفاق بين المسلمين ككل لا خصوص الشيعه، السر في عدم الاتفاق في تصورنا جواز اظهار المرأة وجهها ويديها، فإن المشهور من المسلمين ذهب الى جواز ذلك، يجوز لها كشف الوجه واليدين، المشهور بينهم على ذلك، ففهموا بالملازمة اذا جاز الكشف يجوز النظر، فلا يجوز لها كشف الصدر، فلا يجوز النظر الى الصدر، و يجوز لها كشف الوجه و يجوز النظر الى الوجه. فعمدت النقطة في ذلك عبارة عن هذه الملازمة والانصاف. قلنا كل موضع امرت المرأة بتغطيتها ملازمة حرمة النظر عرفا موجود، فرق بين التغطية والكشف. كل مثلا صدرها امرت المرأة بتغطيتها او شعرها، فالعرف يفهم ان تغطية المرأة لهذه الاعضاء ليس معنى وجوب التغطية في نفسها، بل لا هي في غرفتها ليس مع احد يجوز لها كشف جميع بدنها. فالمراد بالتغطية يعني الناظر المحترم، الناظر الآخر، و قطعا ليس المراد بالناظر المرأة، فالمراد بذلك الرجل و بالاتفاق من المسلمين ايضا على ذلك. فمن التغطية نفهم حرمة النظر، لكن من جواز الكشف لا نفهم جواز النظر. من نفس الشيء علما تكشف فيه، من الرجل تكشف الوجه واليدين، خب تكشف فلذا يجوز النظر، لا تكشف مو فقط للرجل، لا لعل هذا لنفسها، لنفسها بلي لصحة المعاملة في السوق تذهب تأتي كذا، لا الرجل خب هسه مع غفع النظر حتى يرى الرجل، ولا شنو ولا شنو المحبوب، يعني كلامكم كان المناقش يوجه حد وما ارسلها زي بس لا علم يجوز تكشف، تكشف لحالاتها يعني تأثير الأمر عليها، إذا النفسية ما كشفت لوجود الرجل هاي المشكلة، لا الشارع أجاز لها الكشف لتأثير الأمر عليها وجود الأجنبي ما يخالف بين الأجانب، لكن مع ذلك كل لا يجوز للرجل ينظر إليها، شو المنافق ما يخالف مع قطع النظر، جواز النظر جواز الكشف بلي جواز الكشف مو مسلم، مع قطع النظر عن مسألة جواز الكشف، جواز الكشف مو حتما للنظر معلوم ليس، ولا إذا كان للنظر معناه يجوز النظر ولو كان مؤدي للافتنان والغيبة، لا إشكال في ذلك النظر. قال سيد السيد الخوي قال حتى لو هذا لو للغيبة حتى لو بلذة، حتى لو بلذة ماكو دليل يقول حتى بلذة، ناقش السيد مناقش لعله في الكتاب، لا يقول ماكو دليل بس لعله في الكتاب، لعله مراده مناقشة علمية، وإلا اتفاق جميع المسلمين أن النظر باللذة محرم. بلي بالنسبة للسؤال الثاني عندما يسأل إنه يجوز النظر إلى شمال الدميات، كأنه يكشف عن وجود سيرة أنه يجوز النظر إلى الكف والوجهين، ولكن مسألة النظر إلى الشعر يجوز أم لا يجوز؟ أقرر الإمام بأنه يجوز، ما يكشف لنا عن السيرة أنه يجوز النظر إلى الوجه مفرغة، يعني كأنه يكشف لنا عن الوجه لا هناك حتى بالنظر إلى الشعور، لاحظتوا أن الأصحاب قيدوا ذلك بالتعمد التلذذ، إذا لم يكن بالتلذذ بالضبط، ليس مسألة عن الوجه في الدنيا، ليس مسألة عن الوجه ذاك، لأن محرم الوجه على رأي جناب لا، لأن بالنسبة إلى الذميات بعبارة أخرى قلنا أنه إما من جهة أنه لا حرمة لهن، وإما من جهة أنه مسموح لهم بحسب قواعد الذمة. بلي على أي كيف ما كان فالإنصاف لا ملازمة بين، نعم في التغطية الملازمة واضح، لكن في الكشف لأنه لم تؤمر المرأة بالكشف حتى ينظر إليها الرجل يتلذذ بها أو لا يتلذذ، إنما أمرت المرأة بكشف إذا فرضنا أمرت، يعني أجيز لها كشف الوجه على تردد الجواز لأمورها لحاجياتها لبيع والشراء وقضاياها المتعارفة المألوفة، على كيف ما كان فالإنصاف الاستدلال بهذا الوجه للجواز لا يخلو عن إشكال، وربما يستدل بالجواز بأصالة الإباحة حيث يتمسك بأصالة الإباحة بأنه لا يجوز النظر إلى المرأة مطلقا، عفوا يجوز النظر مطلقا إلا ما دل الدليل على حرمتها، وأصالة الإباحة إنصافا لا بأس بأصالة البراءة، لا بأس بالرجوع إليها، لكن إذا لم تتم الأدلة على الحرمة مع عدم تمامية الأدلة، وإلا مع تمامية الأدلة فالإنصاف أنه لا يمكن الرجوع إلى الأصل. هذا استعراض لوجوه الجواز، جواز النظر إلى الكشف إلى الوجه واليدين. وفي قبال هذا تذكر الوجوه لعدم جواز النظر إلى الوجه والكفين. أول الوجوه قوله تعالى وهو أهمها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقد تقدم الاستدلال كيفية الاستدلال، فلا حاجة إلى الإطالة. نعم نوقش في هذه في هذا الاستدلال تارة بوجود كلمة من، فقالوا يستفاد من أن المراد الغض من جملة من البدن لا عن جميع البدن، فالمراد من الغض الغض من الصدر والباطن وما شابه ذلك، فالشعر مثلا لا الوجه. ولكن تقدم الكلام في كلمة من والمراد من ذلك. كما يناقش ثانيا بما أفاده السيد الأستاذ من أن المراد من الغض هو عدم الطمع فيهن، يعني الرجال لا يطمعون في النساء والنساء لا يطمعن في الرجال، فالمراد بالغض عدم الطمع لا النظر البصر. وتقدمت المناقشة في ذلك فلا حاجة لها. ثانيا الروايات الكثيرة الدالة على أن النظر سهم من سهام إبليس مسموم. لقد تعرضنا لهذه الروايات وقلنا روايات مشهورة، ففي بعضها التعبير أن لكل عضو زنا وأن زنا العين النظر. بله الرواية كان هكذا. بله رواية سعدان غير طامة. ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا فزنا العينين النظر وزنا الفم القبلة وزنا اليدين اللمس، صدق الفجر ذلك وكذا. طبعا أسنان غير طامة. هذه الروايات يستدل بها على حرمة النظر مطلقا ليس لها مخصص. وقد يناقش في هذه الروايات تارة بضعف إسنادها، وقد تقدم الكلام في ذلك، وأخرى ضعف الدلالة. والوجه في ذلك هو تعبير الإمام سلام الله عليه ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا فزنا العينين النظر، جعل النظر من زنا العينين، فلا بد لهذا الوجود التنزيلي من نكتة حتى يصح تنزيل النظر إلى الزنا. لا بد من نكتة، وإلا معلوم أن النظر ليس زنا عرفا. وهذه النكتة ظاهرا تتصور بالنسبة إلى اللذة، يعني إذا فرضنا أن العين نظرت إلى امرأة بلذة وبشوق وبشهوة هذا يكون بمنزلة الزنا. فالمصحح للتنزيل وجود، يعني لابد أن نتصور جامع بين الزنا وبين النظر. إلا الإنسان يمشي في السوق مثلا ينظر إلى امرأة غير اختيارا، أو ينظر إلي عفوا ينظر إلى امرأة اختيارا ويديم النظر لكن من غير شهوة من غير لذة. التعبير عن هذا النظر بالزنا لا يخلو عن تأمله، لا يسمى زنا هذا، إنما يسمى زنا فيما إذا كان بشهوة بلذة. حتى نتصور جامعا ما بين الزنا الحقيقي وهذا النظر، وهذا الجامع لا يكون إلا بشهوة. والإنصاف أن هذه المناقشة تامة، إنصافا مثل هذه الروايات لا تشمل مطلق النظر بل خاص بالنظر عن شهوة عن لذة، يعني يكون قريب للزنا ولا تشبيه بالزنا تعبير بالزنا لا وجده بمجرد. وكذلك بقية الأمور فبعيد أن يكون المراد النظر بلا لذة. اللهم إلا أن يقال أن هناك ارتكازا عرفيا، وهو أنه كل ما كان فإن المقدمة القريبة بحسب العرف للشيء المحرم يشبه به، یعنی فی النظر بما ان ادامه النظر الى المرأة طبیعتا و عادتا و عرفا تؤدی الى شهوه ولو فرضنا في اول النظر لم يكن عن شهوته لكن طبیعتا تؤدی الى شهوه فحينئذ يعبر عنه بالزنا بهذا اللحاء لانه عادتا يؤدی الى شهوه ولذا لا يعتبر في هذا النظر ان يكون عن شهوته ولو بلا شهوه و يشهد لذلك ان المراد بذلك هذا المعنى قوله عليه السلام و زن الفم القبله بلا اشكال ان قبله الرجل للمرأة ولو لم تكن عن شهوه محرمه قال و زن اليدين اللمس تحريم اللمس لا يتقيد بالشهوه المصافحه مع الاجنبيه والتزام الاجنبيه ولمسها لا يتقيد بالشهوه فيمكن ان يجعل بقيه الفقرات شاهده على ما ذكرنا والمراد بذلك يكون امرا واحدا وهو انه كل ما يؤدي عرفا الى الشهوه كل ما يؤدي عرفا وان لم يكن بالفعل كذلك فالمراد القوه القريبه لا الفعليه من جميع الجهات فمن جهه القوه القريبه ايضا يسمى زنا والانصاف لعل هذا المعنى اقرب الى الاعتبار بلحاظ اللمس والقبله مطلق بعد این المقدار الذي يبرز من المرء خارجه لا يجزم و اما النظر من سهم من سهام ابلیس مسمومون من ناحیت السند قلنا لو كنا نحن و قواعد الظاهری في باب الرجال عقبت ابن خالد الراو الاخير لم يرد فيه توثيقون لكن شواهد موجود في صحة هذه الرواية فقد رواه عن ابنه علي ابن عقبه وهو ممن وثقه النجاشي مرتين قال ثقة ثقة علي ابن عقبه ممن وثق مرتين و كذلك يرويه عنه بنفس السند هشام ابن سالم عفوا بنفس المتن هشام ابن سالم وهو من الأجلاء جدا و معروف هذه الرواية على سلة الأصحاب شهر روائيا فيه و الشواهد الخارجية تؤيده فلذا من حيث المجموع وبالنسبة إلى عقبة بن خالد ما عندنا توثيق صريح فيه لا أنه مسعونون بل السيد الأستاذ وثقه بكامل الزيارات وهذا طريق عندنا غير تام وكيف ما كان الشواهد إنصافا تؤيد صدور هذه الرواية رواية عقبة بن خالد نعم يبقى الكلام في المناقشة الدلالية حيث قد يقال بقرينة قوله مسمومون النظر سهم من سهام ابلیس مسمومون بل التعبير بقوله سهمون يستفاد من النظر بلذتين و بشهوتين فإن تشبيه الإمام سلام الله عليه بقوله سهمون يشير إلى أنه هذا مثل السهم و السهم قد يخطئ و قد يصيب مدائما يصيب و بتعبير قوله مسمومون يستفاد به أنه ما كان مسموما بالفعل بالفعل ثبتت له المسمومية وهذا إنما يتصور في النظر بشهوته في النظر بشهوته يكون مسموما فعلا وهذا لا إشكال فيه وإنما الكلام في ذات النظر من دون شهوته فهل مثل هذا التعبير يشمله أم لا فالتعبير بسهم يعني قد يصيب وقد لا يصيب و مراد بذلك أن النظر قد يؤدي إلى الحرام وقد لا يؤدي إلى الحرام من هذه الجهة والجواب عن ذلك ما بلحاظ مسمومون شرحنا سابقا قلنا لو كنا نحن وظاهر الرواية لابد أن نحمل على المسمومية الفعلية لكن نعم قد يقال بأن اللفظ الذي يؤخذ في الموضوع يحمل على الفعلية لكن إذا حمل أخذ في المحمول لا يحمل على الفعلية فرق بينهما مثلا إذا قال السهم المسموم اشتريته من السوق يعني أخذ في الموضوع هذا معناه ما كان بالفعل مسموم أما إذا قال هذا سهم مسموم يعني ما فيه الصلاحية أعم إذا كان بصفة المحمول أعم إنصافا هذا شيء تصور قد يخطر بالإنسان لا أساس له لا فرق بينهما من هذه الجهة بين ما كان في الموضوع أو كان في المحمول مثلا إذا قال مثلا الحجة يجب إكرامه أو مثلا الحجة أو العالم يجب احترامه ما جعل موضوعا يقول له إطلاقا أما ما جعل محمولا مثلا فإن فارجعوا فيها على رواة أحاديثهم فإنهم حجتي، حجتي إذا كان المحمول ليس له إطلاق، بخلاف ما إذا كان الموضوع. يفرق ما بين المحمول والموضوع في بعض التعابير. كل هذا الوجه، كل هذه الوجوه لا أساس لها، لا نرى فرقا بين المحمول والموضوع. مسموع بالفعل مسموم، سواء كان موضوعا أو كان محمولا أو كان من القيود، لا فرق في ذلك. يعني إنصافا أنه لا نجد فرقا بينهما. نعم، يبقى الرجوع إلى الشواهد العرفية والنكات العرفية والارتكازات العقلائية، وهو أنه نعلم بحسب الارتكازات العرفية أن النظر قد يؤدي إلى فساد في الإنسان، قد يؤدي إلى انحراف وإلى شهوة وإلى لذة، ونستجر بالله إلى الزنا، وبالأخير ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء بآياتنا ونستجر بالله. تارة يفهم من الكلمة المسموع هذا المعنى بحسب الارتكازات، وأخرى يفهم أنه ما كان مسموعا بالفعل وهو النظر عن شهوته، وليس بعيدا بقرينة الارتكازات العرفية يفهم المعنى الأول. يعني هذا في طبيعته فيه سم، لا أنه في كل فرد فرد، يعني هذا له شأنية المسمومية ومو دائما يكون مسموما بالفعل، قد يتحقق الفعلية وقد لا يتحقق. ويشهد لذلك ذيل الرواية، قال عليه السلام: وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. الظاهر أن المراد بذلك يعني أن بعض النظرات تؤدي إلى الحسرة، بعض أفراد النظر تؤدي إلى الحسرة، تؤدي إلى الانحراف، تؤدي إلى الضياع. هكذا يفهم، ليس المراد ثبوت هذا الحكم لكل نظرين، بل لأفراد دون أفراد، وهذا هو الظاهر من ظاهر السياق من ظاهر التعبير. فلذا الإنصاف النظر سهم من سهمه. وأما مسألة الإصابة والإخطاء، مسألة الإصابة قد يصيب قد يخطئ، هذا إن شاء الله بعد جوابه أوضح. فهذا المراد بذلك يعني هذا النظر بنفسه سهم من سهم إبليس، إبليس صرب سهمه للإنسان بالنظر. لكن معلوم أن الإنسان المؤمن حتى ولو ارتكب بعض المعاصي يمكن أن يقتلع منها بالتوبة، يرجع إلى الله بالتوبة، لكن أصبح أن هذا السهم من إبليس نفسه يكفي في حرمته، لا يحتاج إلى آخر. والتعبير بالسهم من هذه الجهة باعتبار باب التوبة للإنسان مفتوحا، باب الإنابة إلى الله مفتوحة، قضايا خارجية، باب الشفاعة موجودة من هذه الجهة، لا من جهة أن هذا السهم تعبير بالسهم معناه أنه قد يؤدي إلى الحرام قد لا يؤدي. بل التعبير بالسهم بأن النظر في نفسه سهمون، تأملوا، في نفسه لا يجوز، مو أنه لا يجوز إذا أصاب. لم يلاحظ النظر هنا بنحو الطريقية، يعني إذا أصاب، إذا الشيطان سبب سهمه، الشيطان إذا أصاب سهمه حرام، إذا أخطأ سهمه ليس بحرام، ليس المراد هذا المعنى. يعني يكفي أنه من فعل الشيطان، يكفي أنه من فعل الشيطان. الدنيا دنيا سهم من سهم إبليس، وين وجود الدنيا؟ وين وجود هذا بالفعل بالتجربة موجود أن الدنيا، الدنيا كلها يعني لا، نعم المال الصالح ما كان حمولا على الطاعة في سبيل الله، طلب الدنيا وليس تعبير بالسهم، هو نفس إبليس مو أنه سهم. على أي كيف ما كان، فكيف ما كان، فالظاهر من الحديث المبارك التعبير بالسهم من هذه الجهة، وليس المأخوذ فيه بنحو الطريقية بحيث أن هذا إبليس إذا صب بسهمه فحرام، إذا لم يصب سهمه جائز. هذا إنصافا هذا الفهم خلاف الظاهر، بل يفهم من حرمة النظر مطلقا وأنه من سهام إبليس، من أفعال إبليس، مما يحاول إبليس إبعاد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يفهم من الرواية المباركة. إرشاد، خب وجه الإرشاد شو؟ يعني فيما بعد، يعني هذا مو سهم دائما سهمون، بعضه سهمون، يعني إذا أصاب سهم مسموم أي أن يوقعنا في الحرام، هذا يريد أن يوقع الشيطان، لأن النظر حرام، مثل قوله تعالى أن الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة البغضاء في الخمر والميسر، هذا مثل إشكالات عمر، عمر بعد أن سمع قال هذا البيان مو كافي في حرمة الخمر، اللهم زدنا بيانا. إن الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، إذا ذاك التعبير، هذا التعبير أشد من ذاك، سهم من سهام مسموم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني شنو معنى حرام؟ فتنة مو أنه فتنة، مو أنه سهم من سهم. يعني شنو فتنة؟ يعني لا أودي إلى الكفر، أودي إلى لا إشكال، بلا إشكال. أنا أين كيف ما كان، فالإنصاف أن المستفاد من هذا أن الشيطان يحاول بالنظر يوجب انحراف الإنسان عن الحق. هذا الذي يفهم من يعني من أدوات الشيطان، من أساليب الشيطان لعدول الإنسان عن الحق وجعل الإنسان في وادي الانحراف. هذا الذي يفهم من الرواية المباركة. لذا في تصورنا إنصافا رواية عن نظر سهم من سهام إبليس، فمن تركها بكم من نظرة أورثت بلي حسرة طويلة سندا ومثنا تامة لا بأس بها ودلالتها تامة على المفلت. نعم في نسخة هشام موجود من تركها لله عز وجل لغيره أعقبه الله أمنا وإيمانا يجد طعمه. طبعا هذا النقطة فيه باعتبار الترك، إن لسان الذيل لسان الاستحباب، لكن هذا الاستحباب بلحاظ كيفية الترك. تارتا الإنسان يترك النظر لأنه لا يتمكن، أو المرء غابت عن عينه ويترك النظر، وأخرى يترك النظر فقط لله. فمن ترك النظر لله يجد الإخلاص في قلبه، يجد طعم الإيمان في قلبه. هذا الذيل مشعر بكيفية الترك، أن الترك قد يكون اختياريا وقد يكون لا اختياريا. هي المرء تقف في وجهه تماما. بلي بلي بلا إشكال. لعل الشاهد على أنه للإرشاد، يعني إرشاد إلى خصوص الحرم لا مطلق النظر. يعني من ترك النظر، النظر الذي مثلا يكون للشيطان خلاف الظاهر. صلى الله على محمد وآله.